bersamana sana sana sana sana uwis sampun sudah. Laila Yeah. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ترجمة نانسي قنقر.